لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين لنستكمل لقاء مصر لحظة بلحظة، لقاء اليوم 14 من أغسطس من عام 2021. ويعني انضم إلينا الزميل رأفت موسى مهندس الصوت بعدما أنهت الزميلة أماني هلال مهندس الصوت مهمتها التي بدأت من الخامسة والنصف صباحا وحتى هذه اللحظة. مصر لحظة بلحظة، رئيس تحرير أحمد دياب، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي، والإخراج كريم فرج. نسعد دائما بصوت وفكر ومتابعات الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة يوم السبت ويوم الاثنين. ومن يوم نطالع ميادة النهاردة أستاذ أحمد رفعت، يعني في لحظتنا هذه ومنذ لحظات كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم للمجتمع المصري إشراقة جديدة، افتتاحات ومشروعات جديدة في مدينة عنوانها برضو مشرق، مدينة بدر. أستاذ أحمد، مش عارف، القدر يصنع أشياء كثيرة جميلة جدا جدا جدا. وكان معنا الأستاذ الدكتور أسامة قناوي قالها كده بتلقائية، قال أنا فرحان. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة عنوان حلقتنا الفرحة فعلا. طبعا، لانه احنا في حاله تعبئه عامه لكل اركان الدوله المصريه حكومه وشعبا من 2014 النهارده، وده اللي اثمر بقى اللي احنا شايفينه النهارده. مشاكل مصر بتتحل، اللي هي المستعصيه المزمنه اللي تراكمت عبر عشرات السنين، وبعد كده كمان في انطلاقه للمستقبل. عدناش بنعمل مسكنات تهدي الناس او تمرر الحالات اللي بنعيشها وخلاص، لا، احنا بنبني مستقبل الاجيال اللي جايه كلها. فعاملين حساب انه لا يصح لمصر انها تفضل في حاجز 7% اللي كانت عايشه عليها. النهارده خلاص ما عادش هذا الكلام موجود. العمران في مصر ممتد من العلمين شمالا الى يعني غرب هنا، وحتى اسوان الجديده وتشكى ده في الناحية يعني الغربية لمصر، الناحية الشرقية من رفح الجديدة إلى المثلث الذهبي، واللي بيحصل النهاردة في شلاتين من عمران، مرورا بقى بتأثيرها كلها جبل الجلالة اللي حاصل من نهضة في مدن البحر الأحمر إلى آخره. الطرق اللي بتربط هنا بالبحر الأحمر يعني الشرق وغرب البلاد، النهضة شغالة في كل مكان. انتهى مصطلح المناطق النائية اللي كان مسيطر على العقلية البيروقراطية المصرية، خصوصا في جهازها الإداري والتنفيذي للدولة المصرية. انتهى للأبد فكرة انه عقاب الموظفين بيبقى بيبعدهم الى مناطق بعيدة عن يعني مركز البلاد ومحيط وادي النيل. النهاردة ربما بقت ميزة كمان، الناس عايزة تروح العلمين الجديدة، وعايزة تروح المنصورة الجديدة، وعايزة تروح جبل الجلالة، وعايزة تروح المناطق اللي بيتم تطويرها في ساحل البحر الأحمر، في سفاجة ورأس غارب والغردقة وغيرها. وهذا يعني الخط المستقيم الممتد من جنوب البلاد إلى خليج السويس. فاحنا في لحظة شاملة في كل المجالات. الحمد لله النهاردة سيادة الرئيس قال اللي قلناه من أسبوعين بالضبط، لما قال أنا أعيد ترتيب الدولة المصرية. وإحنا قلنا الحلقة قبل الماضية إنه مصطلح الإصلاح الاقتصادي مصطلح قليل شوية على اللي حاصل، لأن اللي حاصل إن الرئيس بيعيد هيكلة الدولة المصرية بالكامل. طبعا ده نتيجة قراءة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من التحديات التي يعني عانى منها الشعب المصري لعقود سابقة كثيرة جدا، زي ما سيادتك تفضلت وقلت كان مصطلح الأماكن النائية. لكن باستماعنا لسيادة الرئيس النهاردة يا فندم، سيد الرئيس ربط ما بين النمو السكاني والتخطيط، في تقديم مفردات التنمية الشاملة للبلد، ربط ما بين الأمرين، كيف قرأت ذلك أستاذ أحمد؟ دي حقيقة دكتور مؤكدة، احنا قدام أزمة كبيرة جدا، يعني مش عايز أوصفها، يعني بس خفف على أذان السادة المسلمين، مش عايز أوصفها بأن احنا قدام كارثة، لكن احنا قدام أزمة كبيرة جدا، وأزمة مزمنة، وأزمة محتاجة وقفة كبيرة، ولأنه يعني مساحتها أو مساحة التحدي بتاعتها عريضة جدا، تمتد من وعي الناس إلى المناهج التعليمية إلى دور الوزارات المعنية المرتبطة، حتى اللي مش بالشكل غير مباشر، يعني وزارة الثقافة معنية، وزارة الشباب والرياضة معنية، وزارة الأوقاف طبعا، ممتدد كله إلى الخطاب الديني واللي بيتقال يعني على المنابر، لأنه لازم علمائنا وخطبائنا والدعاء يلعبوا دور مهم في الموضوع، لأنهم لهم تأثير كبير على المواطن، وسيبنا فترة طويلة الخطاب المتطرف هو اللي بيخاطب الناس وبيكلمهم على أنه يعني بيشجعهم على السير في الاتجاه المعاكس المضاد للعقل والمنطق والإمكانيات الدولة المصرية وإمكانيات حتى شعبنا. فإحنا قدام مساحة عريضة لازم نشتغل عليها بشكل مكثف، لأنه ما ينفع يعني أنا أقول لحضرتك أو أقول لأستاذ ميادة أنه يعني إحنا من يعني 28 مليون زدناهم مثلا من 2016 سنة اللي فاتوا، من 2005 ل 2021، يبقى احنا قدام يعني فعلا أزمة كبيرة جدا، احنا بنزيد كده قد يعني قد الأشقاء في الخليج في ال 15 سنة اللي فاتوا تقريبا يعني، لكن دول تانية احنا عندنا أعلى يعني في معدلات أعلى مننا، بس طبعا احنا في معدل الخطر، لأنه اللي أعلى مننا دول عايشين في أزمات كبيرة في بلادهم، يعني مش حاجة كويسة. فلما يبقى احنا معدل الزيادة عندنا يعني واصل 2.2 في السنة، احنا يعني ده خطر جدا، اخطر من الارهاب. احنا الارهاب عارفين راسنا من رجلينا، وعارفين بنواجه مين، وعارفين وعاملين نجاحات كبيره، يعني احنا من 287 يعني عمليه في السنه في 2013 14 15، ده كان المتوسط، الى 8 عمليات 2019 واقل في 2020، وان شاء الله تعدي 2020 على يعني عمليتين. طيب ثلاثة. أستاذ أحمد خلينا نكمل بعد الفاصل، ليه النمو السكاني أشد خطورة من الإرهاب زي ما حضرتك قلت؟ أفضل. وخطر يعني لازم نحن ناخد بالنا منه جدا بوعي الناس اللي بيسمعونا، اسمح لنا يعني نتعمق في النقطة دي أكتر بعد هذا الفاصل. تاريخها من جديد، أولادنا لازم يعرفوا إن الأمل ما بقاش بعيد، مصر النهاردة بتبتدي تكتب تاريخها من جديد، أولادنا لازم يعرفوا إن الأمل ما بقاش بعيد. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بنتكلم مع حضرتك عن إنجازات النهاردة، يعني الكل بيشوفها بيشهدها، وإحنا بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة، وإحنا دايما معك في البرنامج بنسمع شائعات كتيرة، وإعلام أهل الشر بيتكلم عن أخبار مغلوطة عن العاصمة الإدارية الجديدة. فالنهاردة يعني على مرأة ومسمع قد إيه يعني المساكن كريمة فعلا، مفروشة فرش جاهز، وأكثر من مدينة تم افتتاحها عبر الفيديو كونفرنس عن بعد، دار مصر، سكن مصر، مدينة 15 مايو، العبور الجديدة، يعني تفتكر النهاردة إعلام أهل الشر ممكن يتكلم إزاي عن هذه الإنجازات؟ والله النهاردة إعلام الشر هيبقى في ورطة، لأنه الإنجازات على الأرض حقيقة وواقعة وبالصوت والصورة والناس شايفة، وفي أماكن الناس رايحة جاية عليها، يعني العبور دي كل اللي رايح في اتجاه بورسعيد والإسماعيلية بيمر عليها، كل اللي رايح الشرقية بيعد عليها، كل اللي رايح سينا ممكن يعد طبعا ويشوف، لأنه كان في العبور القديمة دي مبنية والناس معدية بشايفين شغل شغال خارج الكتلة القديمة بتاعت مدينة العبور، فأي حد يسأل إيه اللي بيحصل ده هنا يا جماعة يبقى يتقال له دي العبور الجديدة، وده طبعا إنجاز كبير، لأن ده بتتعملي يعني امتداد كده الناس مش هتصدق أنه المخطط له أنه يشيل 92 ألف نسمة، يعني مش مثلا 10 عمارات ولا 20 عمارة، يعني مش لا، أنت بتعملي مدينة تانية بالكامل، فلما تضيفيها على العبور القديمة عاملة إنجاز كبير. طبعا مدينة بدر دي من يعني من 82 المفروض القرار، وطبعا مدينة ضخمة 18,554 فدان، برضو يعني 92 ألف وشوية، 292 وحدة سكنية، يعني برضو مدينة ما هيش قليلة، فلما تكمليها بالكامل الفترة اللي فاتت انت عاملة إنجاز كبير. المجمل بقى زي ما احنا قلنا كده شوية مدن مصر كلها شغالة على هذا النحو، يعني وفي حاجات مش معروفة، اكتوبر الجديدة، حدايا اكتوبر، حاجات سفنكس الجديدة، ناصر، اسيوط، والنجح حماد الجديدة، ودي طبعا مدينة كبيرة 25,000 فدان، ما فيش حد بيسويها في المدن الجديدة الا السلام او شارع بورسعيد برضو 25,000 فدان، لا غير يعني العالمين والعاصمة دول خارج الحساب، لان دول مدن ضخمة جدا، ابتدت العالمين 40,000 فدان النهاردة واصلة 49,000، العاصمة 117 137 النهاردة 148 والنهاردة 188,000 فدان، يعني او وصلت 177 في اخر تخطيط، النهاردة 188,000 فدان، واعتقد انها هتزيد، يعني الكلام النهاردة انها تطرح في البورصة، طبعا بورصة يعني اسهم، يعني سيولة جديدة، يعني توسعات على طول. استاذ احمد، يعني كل هذه الارقام والمساحات اللي الرئيس النهاردة بيتكلم انه علشان نستوعب هذا النمو السكاني بنينا المدن دي، ده معناه انه يعني لازم برضو يكون عندنا ثقافة انه يعني كمان كفاية. وزارة التضامن الاجتماعي عاملة حملة اتكلمت فيها عن الوعي، ودخلت البيوت وطرق الابواب علشان يوعوا الناس انه اتنين كفاية، طفلين كفاية عشان نعرف نهتم بيها. واحنا كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل وقلت لنا انه الزيادة السكانية زيها زي خطر الارهاب واكتر. انا بقول لحضرتك الارهاب عارفين راسه من رجليه، وعارفين اوله من اخره، وعارفين العدو ظاهر قدامنا، حتى يعني بغض النظر عن تفاصيل انه في حرب عصابات واشباح بتعمل عمليات وتختفي، لكن انا بتكلم على احنا عارفين الموضوع ومحددين، طبعا طلع الشعب المصري ممثله في ابطال الجيش والشرطه في صداره يعني المواجهه في الخطوط الاماميه، وراهم شعب مصر كله، الناس كلها متفقه على الموضوع، والناس كلها بتدينه، والناس كلها رافضاه. في السكان لا، انت قدام دعوات انه تحديد حرام وتنظيم حرام، والناس تفضل في ازمات، واحنا امكانياتنا يعني حد امكانياته 100 جنيه في الشهر عامل يعني اسره تتكلف 300 جنيه، طب الفرق ده هيجيبه منين؟ طبعا على حساب نفسه وعلى حساب اولاده وعلى حساب الدوله. والدوله هتستوعبه ازاي؟ يعني ممكن يكون معاه فلوس بس الدوله يعني دلوقتي بتبني. طيب اي دوله في العالم علشان تنهض يعني حتى مثلا اللي احنا لسه ضربينه ده اعتبر الدولة أسرة. الدولة أسرة، لما الأسرة يبقى دخلها 100 جنيه وبتصرف 300، الباقي هتجيبه من قروض وديون من الدول التانية. لكن لما الدولة يبقى دخلها 100 وبتصرف 80، الفرق ده يتشال، يتعمل بيه مشروعات يحسن حياة الناس. والأسرة حياتها تتحسن، لو عايزة تروح مصيف، لو عايزة تروح تجيب تغير التلاجة، لو عايزة تفرش تاني، عايزة تفاصيل الصغيرة، الاهتمام بالترفيه بالثقافة، وهي مهمة جدا. يطلعوا يصيفوا نفس القصة للدولة يا دكتور. إذا في فائض اللي احنا بنسميه الاستثمار أو الادخار الوطني، يبقى هنقدر نعمل مشروعات ونحسن حياة الناس. لكن بناكل من اللحم الحي زي ما بيقولوا، يبقى احنا رايحين في ديون ومشاكل وأزمات، ومش هنقدر نوفر مطالب الناس. فلازم الناس تفهم انه مصلحتها في الطفلين مش اكتر. لازم الناس تفهم انه يطلع طفلين كويسين متعلمين، يلاقوا شغل ويلاقوا سكن، افضل ما اجيب 5-6 ومن غير تعليم ومش لاقي لهم شغل ومش لاقي لهم سكن، ويبقوا عالة عليا وعلى المجتمع، وجايبين مشاكل وجايبين خناقات في الشارع وجايبين لا. يعني هذه الثقافة لازم تتغير، وحكاية العزوة لازم تتغير، وثقافات كتير لازم تتغير. الشارع بقى لازم الناس تبقى عارفة انه مصلحة البلد من مصلحة الدين، وانه زي ما بتقول القواعد الفقهية كلها لا ضرر ولا ضرار، واينما تكون المصلحة فسام شرع الله، وانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وانه الضرورة تبيح المحظورات، وكل قواعد الفقهيه. ولقوا شيوخ كثيره يا استاذ احمد اتكلمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتفاخر بامته لما تكون امه راقيه فيها تنميه، مش بالعدد بل بالجوده. يعني هم بيقدموا ايه لمجتمعهم يعني. وحضرتك زي ما قلت، والخطاب الديني، وكمان وزاره التضامن شغاله في الموضوع ده كويس جدا. وزاره التضامن ووزاره الاسكان عاملين نجاح. وزاره الصحه النهارده عاملاها كمان يا دكتور احمد، يا استاذ احمد، حمله تنشيطيه تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات. لا بص، كل محافظة مصر فيها شغل كويس. الدائرة الصحية رجعت، عدد الوحدات الصحية خصوصا الخاصة بتنظيم الأسرة بتتواجد في قرى كتير، التوعية شغالة، الأثر فعلا احنا يا بس احنا الأثر. يعني انا لسه بتكلم على 2.8 متوسط الزيادة السكانية كل سنة. احنا عملنا في يوليو الماضي عملنا فرح علشان نزلت الى 1.88%. يعني حتى لما يعني ايه لما قلنا انه في 10 شهور زدنا مليون، بس يعني كنا فرحانين ان زدنا مليون في 10 شهور. احنا لبسنا في 10 شهور يبقى 100,000 او 200,000 يا جماعة. ما احنا برضو لسه في الزيادة، يعني رغم النجاحات، عايز اقول رغم النجاحات الكبيرة لسه الزيادة عالية. احنا محتاجين جهد مضاعف اللي حضرتك قلتيهم دول كلهم، ومعاهم الثقافه ومعاهم الاعلام ومعاهم الشباب والرياضه ومعاهم الاوقاف، كله يشتغل في توعيه الناس وتوصيل مفهوم يعني الصحه الانجابيه تبقى ازاي، وانه تبقى تحت السيطره الزياده السكانيه علشان نعرف نطور هذا الوطن. صحيح. إن شاء الله يعني يكون لدى المواطن المصري وبخاصة طبعا الشباب النهاردة يكون لديه هذا الوعي، ويكون مستوعب الكلام اللي حضرتك بتقوله واللي تفضل به طبعا سيادة الرئيس النهاردة، علشان وإحنا بنبني مصر الجديدة وبنعبر إلى الجمهورية الجديدة يكون مفهوم إن القوة الحقيقية في الثقافة والصحة الجيدة، ومش بالكثرة. يعني الحديث اللي كان ميادة يعني جسد وكده تنسلوا مش عارف يعني ما معنى الحديث، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، ما يقصدش العدد والكسرة، لا يقصد الـ الـ الـ الـ القوة الحقيقية، التماسك، الالتزام بالقيم بالأخلاق. هو عليه الصلاة والسلام حذر من ان احنا نبقى كغساء الخيل. صحيح. السيل في يوم الأيام. يعني كثرة من غير أي لازمة ومن غير أي قوة ومن غير أي علم. بالضبط. أستاذ أحمد، في دراسة اتعملت مؤخرا تفضل. يعني في دراسة اتعملت مؤخرا كان بفطنة من علم الاجتماع على ما أتذكر، كان العلم بتقول ان كل ما العمل ازداد الشغل ازداد قلت نسبة الانجاب او انه ما يبقاش فيه اكتر من طفلين في البيت. لما كمان الست بتشتغل بتقل فكرة ان هي عايزة تخلف كتير عشان الولاد دول يكبروا ويشتغلوا ويجيبوا لها فلوس. لما البيت كله الاب والام بيشتغلوا فنسبة الانجاب شوية بتقل. فانا شايفة انه زي ما كنا معاك يوم السبت اللي فات بنتكلم عن نسبة البطالة قد ايه، يعني الحمد لله حققنا فيها معدل كويس وفي وظائف للست وفي مشاريع صغيرة ومتوسطة الدولة بتتبناها واقفة جنبها. فانت شايف الموضوع ده ازاي؟ شايف انه مشروع حياة كريمة جزء من استهدافاته انه يدخل مباشرة الى صلب هذه الازمات ومنها الزيادة السكانية. وعلشان كده المشروعات الخاصة بتوفير فرص عمل لربات البيوت وسيدات الاسر في الريف وطرح وتوفير يعني الاموال اللازمه لتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر جزء منه يستهدف الزياده السكانيه. المراه لما تشتغل لما تبقى قادره انها تنفق على نفسها تبقى في الثقافه نفسها هتتغير. حكايه العزوه اللي هتصرف عليها في المستقبل هتبقى خايفه انه يوم او يومين او شهر او شهرين في الانجاب وما بعد الانجاب في الاجازه ممكن ياثر على دخلها وياثر على مسارها الوظيفي اذا كان في صعود يعني وظيفه ترقيات او غيره. كل ده هيثمر في الاخر انه الزياده السكانيه اكيد هتتاثر بالشكل اللي احنا نتمناه. لكن احنا طبعا محتاجين كتير لان احنا عايزين ننزل النسبه يعني مثلا روسيا دي 1% مش 1% نسبه الزياده السكانيه، لا 1%. وعايزين يعملوا يعني برامج عكسنا بقى انه يزودوا الانجاب 1% يعني احنا اديهم يعني شوف كم مره ف 20 مره نسبه الزياده يعني ادوهم احنا في الزياده 20 اكثر من 20 مره. ف اذا مش هتقل الزياده نسبتها عن نسبه النمو مش هنقدر نحس كشعب باي تقدم. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت اسمح لنا ناخد فاصل ونقدم موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف ثم نستأنف الحوار مع سيادتك في لقاء مواجهة اليوم يوم السبت الموافق ل 14 من أغسطس من عام 2021. في الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء الواحدة والنصف. أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر على أن الدولة تتصدد بشجاعة لمشكلات متراكمة منذ عقود. الرئيس السيسي يعلن عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن القيادة السياسية عملت على حل مشكلة العشوائيات من منطلق حق السكن الكريم هو أهم حقوق الإنسان. وزارة الصحة تطلق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات. الطيران العراقي يدمر وكرا لتنظيم داعش الإرهابي من محافظة نينوى شمال العراق. الرئيس الأفغاني يشدد على أولوية التعبئة الأمنية مع اقتراب مسلح حركة طالبان الإرهابية من العاصمة كابول. والحركة الإرهابية تستولى على مزيد من المقاطعات في طريقها للعاصمة. استراليا تمدد قيود الإغلاق بولاية نيو ساوث ويلز لمكافحة تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا. اليابان تحذر من حدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية بغرب البلاد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. نستأنف في الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. دايما يعني كان حضرتك بتركز على مسألة كلما زادت الافتتاحات وزادت المشروعات وزادت الخطوات إلى الجمهورية الجديدة، على خط التوازي بتكثر الشائعات وبتكثر الأكاذيب التي تقلل من يعني من حجم يعني العمل والإخلاص والإتقان لدى المواطن علشان يواكب بمعنوياته هذه الافتتاحات على أرض الواقع. تعليق سيادتك يا فندم. ده طبيعي لأنه في قوة اللي احنا عارفينها كلنا سعيها الدائم أنه تتحول الإيجابي إلى سلبي، والسلبي إذا وجد إلى كارثي، وأنه المواطن ما يحسش بأي تقدم أو أي تنمية، وأنه جره إلى دائرة الأزمات اللي كان عايش فيها قبل كده، وبالتالي ما يحسش أنه دولته من 2014 قدمت له أي حاجة، ويبقى فيه سعي إلى تحريك هذا المواطن في يوم من الأيام ضد وطنه، ويبقى يعني حصان طرواد أو مخلب لقوى الشر إنها تنقض على الدولة المصرية من تاني بعد فشلها في هذا يعني المخطط قبل 2014. فده هيفضل دائم. وعلى فكرة أنا واحد من الناس المؤمنين يعني تماما بنظرية المؤامرة، وما بنبني عليها التحليلات كلها، لأنه في ناس معلش مع احترام الكامل ليهم شوية كده وشوية كده. يعني مثلا ايه مرة يقول لك ايه الدولة الفلانية هتعتبر الجماعة دي جماعة إرهابية، بعد كده يرجع يقول لك احنا قدام مؤامرة من سنين بتدير أجهزة مخابرات. طب أنهي فيهم يعني انت مؤمن بأنهي فيهم؟ لازم الاثنين متعارضين. اذا كان الدولة دي بترعى هذا التنظيم يبقى عمرها ما هتبقى ضده في يوم من الايام. اللي بيحصل ممكن مناورات، ممكن يبقى تكتيك، لكن الاستراتيجية بتاعت العداء للدولة المصرية والمستهدف انه ما تبقاش هنا في هذه المنطقة وفي هذا الوطن دولة كبيرة وقوية شغال. ده محتاج ايه؟ محتاج اللي احنا بقى شغالين عليه، اللي احنا نعمل المقاومة والممانعة، لان يبقى عندنا شعب واعي، عندنا وعي بالقضايا، عندنا وعي بالحروب الجديدة واشكالها، عندنا توعية مستمرة دائمة، عندنا استهداف دائم للإشاعات والأكاذيب، ما نسيبش حاجة تعدي مننا. إذا احنا نجحنا في كده هنحمي دولة، لأن في بقى يعني أجهزة شغالة مش هتقعد تعمل كل حاجة بنفسها. فإذا احنا نجحنا في كده قدرنا نحمي الأجهزة دي إنها تسير بالوطن لقدام. هنا بنبني وهنا بنصنع وهنا بنزرع، واحنا بنحمي بقى كإعلام وكشعب وكصحفيين وكمسؤولين عن الوعي في البلد، يبقى احنا قادرين نكون جيش لهذا المجهود اللي بيتم، وبلدنا بعد كم سنة تبقى في منطقة تانية ونبقى نجحنا في التقدم. اذا تقاعصنا اعلام الشر قادر انه يسبب مشكلة ويحرك للأسف اللي هيصدقوه. فالحمد لله الاثنين ماشيين، عندنا ناس بتبني وبتعمر وبتصنع وبتزرع، وعندنا اعلاميين ومؤسسات إعلامية واعية وشغالة وصحية وبتاخد من يعني المصادر المعلومات الصحيحة، يعني زي المتحدثين الرسميين والبيانات الرسمية والأرقام الرسمية ومركز معلومات مجلس الوزراء، وبتوصل للناس. فالحمد لله قادرين الفترة اللي فاتت عملنا إنجازات عظيمة جدا، وقادرين نواجه إعلام الشر وهو اللي في مأزق مش إحنا. يعني ممكن من كام سنة 13-14 كان في ارتباك ولسه الناس مش واعية باللي بيحصل، وناس بتسمع لده وبتجيب قنوات فلان ومش عارف ايه. النهاردة الحمد لله الموضوع افضل بكتير مما كنا عليه، وكان حتى الناس على شبكات التواصل للأسف بتغرف من اعلام الشر وبأي حجة بقى، يعني حتى لو بتهاجمه. النهاردة في وعي، بقينا نفكر وبقينا عندنا مسؤولية وطنية، بقينا صحيين ومصحصحين ومستنيين المعلومات من مصادرها الرسمية، وفي أفضل يعني أفضل كثير مما كنا عليه في 2013-2014. طبعا هذه الكلمات من الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت بتستتبع على كل مواطن وكل مواطنة حجم من المسؤولية، علشان يتكامل الوعي لدينا جميعا بين المواطن والمسؤول. ده بيقودني لسؤالي يا أستاذ أحمد. كان الدكتور أسامة إناوي خبير الموارد البشرية وإحنا بنتكلم معاه عن مسألة التنمية وعلاقتها طبعا بالنمو السكاني، النهاردة هو بيقرأ الإنجاز الجديد في مدينة بدر، قال أنا فرحان. يعني أنا علشان أوصل ده للمسؤول، إيه قيمة إن وأهمية إن المسؤول يحس إن مواطن فرحان؟ يعني البعض بيقول إنه مثل هذه العبارات ممكن تكون فيها شيء من التملق، شيء من النفاق، لكن في علوم الإدارة بقى وعلوم صناعة منجزاتنا والعبور للمستقبل، إيه أهمية إن المواطن يوصل للمسؤول إنه فرحان؟ قيمة ده، أهمية ده. كل تحية للدكتور أسامة ولحضرتك، يعني يعني أحد خبير متخصص في مجاله، والاستعانة به مطلوبة إعلاميا وتنفيذيا. لكن التملق بيكون يا دكتور لما حد بيبقى يعني مش متحقق أو بيقول كلام إنشاء. احنا نتكلم كلام واقعي وموجود على الأرض، الأرقام والأرقام النهاردة قدام افتتاح، يعني على عيون الأشهاد وكل الناس شايفاه، يعني مش يعني مش في حد ماسك ميكروفون وبيتكلم وخلاص، لا ده احنا يعني والحمد لله كعادة سيادة الرئيس دخل الوحدات السكنية وشوفنا بعيون، يعني الناس شافت الوحدات عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي. ما عادتش التجمعات والمربعات الأسمنتية القديمة اللي عايزة تسكن الناس وخلاص، النهاردة حتى الشكل الجمالي موجود والناس بتروح وحداتها مفروشة بالكامل، وفي ناس بتروح وحداتها مفروشة بالكامل، وفي هدايا للأطفال وفي حاجة وأشياء أخرى. يعني يعني التملق بيبقى أنا بقول كلام مش صحيح، بقول كلام إنشائي، بيبقى عندي غرض معين. كل الحاجات دي لا موجودة لا في الدكتور أسامة ولا موجودة في أغلب الناس اللي بتشرح وبتتكلم، لأنه الغرض هو إن هذا الشعب يعيش كويس وإن الوطن ده يتقدم. طب يعني المواطن يا فندم، علشان يعني الطرف الآخر ماكينات تثبيط الهمم زي ما حضرتك عارف، يعني أنا كمواطن بسيط علشان أعبر عن هذه الفرحة وهذا التقدير، يعني اديني روشتة أنه أنا ما أقعش تحت مخالب هذا الإعلام الشرير الذي يصنع من حالة البهجة والتعبير عن بهجتي، إنه يقول لي لا أنت بتحاول تكون يعني مبالغ بعض الشيء. يعني احميني لو تسمح لي أنا كمواطن من إني أقع في هذه الدائرة، أن دي دائرة أعتقد خطيرة جدا، لازم المسؤول يحس إنه أنا بأقدر جهده. يعني أقول لحضرتك مثال يا دكتور. نعم. اللي احنا كان الاول مع احترام لاي حد، يعني كان الاول نظام التعامل مع الازمات نظام مسكنات ونظام يعني مش عايز اقول يعني في مصطلح يعني خلينا بعيد عنه، لكن كنا على المهم كنا بنعمل مسكنات تمرر الازمه وبعد كده ممكن بعد فتره الازمه ترجع تاني. النهارده في رؤيه وفي استراتيجيه للدوله، هي عارفه بتعمل ايه وعارفه ان التوسع العمراني لازم يستوعب السكان خلال 30-40 سنه جايين على الاقل، ويوفر لهم الاحتياجات الخاصه بهم برضو في نفس المده. وعشان كده بنعمل محطات تحليه، مش بنوصل مواسير ميه عذبه من الاول، وبالتالي مش بنعمل عبء على حصه مصر من المياه الشرب، بالعكس بنوفر منها حتى لو التكلفه اعلى قليلا، لكن مش شغالين في هذا الاتجاه. وبالتالي في رؤية لكل حاجة، أنا هجيب أماكن هبنيها بنين، أنا هجيب عمال منين، انا هجيب ميه منين، انا هجيب كهرباء منين، انا هجيب طاقه منين، انا هجيب طرق ازاي علشان تبقى كل الرؤيه واضحه. طيب انا وانا بعمل ده كله وعملنا اللي حضرتك شفته النهارده واللي شافته مصر كلها وشافه العالم واتكلم عنه الدكتور اسامه، لما يجي بقى فجاه كده في الاهمال اللي كان حاصل برضه ومتراكم حصل انهيار لمنزل من المنازل، والناس الحمد لله ربنا نجاهم وروح افترشوا ارض جنب المنزل، يجي حد يصورهم ويقول ادي حال المصريين وادي يشوفوا الناس في العشوائيات وسايبين الناس برميه في الشارع ويعمل كده ويعمل كده من النمله فيل يعني. شفت بقى فده اللي هيشتغل عليه اعلام الشر، وده اللي ممكن انه يعتمد على الحوادث الطارئه اللي ممكن بتحصل في اي مكان. ما احنا شفنا يعني عدد الضحايا، يعني ما احنا كنا يعني مش عايز اقول فضيحه لكن كنا قدام يعني، وربنا هو شعب صديق وكل حاجة، لكن شوف الأزمة لما جت طريقة عملت إزاي في الفيضانات في ألمانيا، يعني لما تتكلم على 200 قتيل ضحايا الفيضانات، يعني أنت ودي دولة يعني الرابع دولة اقتصادية في العالم، فمحدش يقدر يقول إن دولة ألمانيا دولة متخلفة، لكن أنت قدام حادث طارئ لا ليه علاقة بمستوى معيشة الناس ولا ليه علاقة بتقدم ألمانيا، لكن بيتم التعامل معاه وفق مقتضيات. فأنا ما روحش أسيب كل بقى العلمين الجديدة وغرب أسيوط وجبل الجلالة وغرب إنا وتوشكا الجديدة وأسوان الجديدة ونجا حماد الجديدة والمنيا الجديدة والسوهاج الجديدة وحي الكوثر وبلاوي الجديدة والفشتن الجديدة والمنصورة الجديدة والشارع بورسعيد والرفح الجديدة للسكان والإسماعيلية الجديدة، واروح اجيب بيت حصل له انهيار واقول الناس مشردين في الشوارع والحكومة سايبة الناس في العراء وادي الست بتصرخ وتلطم؟ لا، ما هنا في محافظة هيتحرك وأشوف لها بعد شوية مشكلتها، وهنا في دولة وفي وزارة وفي تضامن ده يعني وفرق إنقاذ سريع، يعني الحال ما كانش زي الأول. فلازم الناس تنتبه وتفرق بين الرؤية الشاملة والاستراتيجية اللي شغال عليها الدولة وأي حادث طارئ ممكن يستغله إعلام الشر. أستاذ أحمد، دايما بنتكلم مع حضرتك عن المنظر الحضاري لمصر، يعني الطيارة كده لما تطير فوق نشوف مناظر جميلة نتباهى بيها، ده حلمنا كلنا، والقضاء على العشوائيات يعني مراحل كتيرة خدناها في 7 سنين، النهاردة وفي منظر حضاري يعني أماكن جميلة وشكلها مرتب ومنظم ونظيفة، ده بيعكس برضو أنه خلاص بقى العشوائيات زمانها راح. العشوائيات والارتباك اللي هو يعني احنا دلوقتي حتى عندنا إدارة أو هيئة للتنسيق الحضاري شغالة كويس، وابتدينا نلتفت إلى واجهات العمارات، وصلنا يعني رقم قاله السيد وزير التنمية المحلية عدينا 225 ألف مسكن. أنا في تقديري طبقا للحملة اللي كانت ضد الفكرة ده رقم كويس، لكن تقديري بالنسبه او تقدير حتى الرقم بالنسبه لعدد المباني في مصر اللي معديه 16 18 مليون مسكن رقم قليل، لكن علشان الحمله وعشان الوقت وعلشان الظروف وعشان كورونا 225 الف مسكن تم الانتهاء من واجهاتهم رقم معقول. ان شاء الله نكمل، ده مشروع كبير ممكن يشغل لنا مصانع ويشغل لنا خصوصا مصانع البويات والطلاء ويشغل لنا نسبه كبيره من العمال. فإحنا في حملة يعني شاملة ومتكاملة سواء هنا التنسيق الحضاري الشكل المدن حضار. الجديدة يعني كلها موجهة مش بس ضد العشوائيات لكن ضد القبح كمان، يعني فكرة القبح دي والفوضى مش هتبقى موجودة إن شاء الله في المستقبل. يعني عايز أقول لحضرتك مثال، الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة 360 فدان، 20% بس 72 فدان منهم المباني، الباقي مساحات خضراء وطرق. فشوف تخيلي المنظر، نفس الحكاية تلاقيها في الحي المال والأعمال وفي الحي الدبلوماسي. فأنت قدام رؤية، عشان كده بقول لحضراتكم الموضوع مش عشوائي، يعني مفيش حاجة كل حد يعمل اللي هو عايزه زي زمان، لا، كل في نسب وفي خطط والكل يلتزم بيها. فتخيلي مصر لما يبقى المدن الجديدة بهذا الشكل وهذه النسب الخضر من المساحات الخضراء والمساحات الخاصة بالطرق والباقي هواء طلق كده الناس تمشي فيه، وانه المساكن تكمل منظومة طلاء الواجهات العمارات والعشوائيات بتنتهي والطرق بتتحسن، فشوف شكل مصر بقى عامل ازاي الفترة اللي جاية. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. اسمح لي إحنا هناخد فاصل، وبعد الفاصل إحنا بنطلب سيادتك أو بنطلب من سيادتك إجابة على هذا السؤال. هو سؤال صعب على فكرة. ربنا تحب أقوله لحضرتك قبل الفاصل دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ زي ما تحب والله. تغششني. أنت الآن في حضرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما الذي سيقوله الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت؟ وسيادة الرئيس بيرحب دايما بالرأي الآخر. بعد الفاصل الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كلمات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا النهاردة كنت متردد في الإصلاح، كنت حقدم على الإصلاح الاقتصادي. أصلحه رهنت على نفسي كقرار ولا رهنت على شعب كاستعداد لتحمل تكاليف الإصلاح؟ طب لما عملنا كده نجحنا، كسبنا، وقفنا على رجلينا، مؤسسة التمويل الدولية كلها في أصعب أوقات على كل دول العالم، مصر فين؟ يا ترى متراجعة ولا متقدمة إن شاء الله؟ أنا لما بقى أقعد التعليقات دي بعملها عشان حاجة واحدة بس، هو إن أنا بثبت الوعي والفهم لدى المصريين عشان يفضلوا متملين الجهد والضغط اللي احنا بنعمله. ما احنا مش هنعرف نطلع من اللي احنا فيه ده غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحي. لكن اوعى تفتكروا ان احنا ممكن نعبرها بشكل تاني. احنا ما عندناش ثروات بتطلع تغطي تكاليفنا يا جماعه، لا، احنا عندنا عقول واراده، عقول ناس واراده شعب عايز يغير من واقعه الى مستقبل افضل. شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. مصر تحيا وانت تحيا كل شبه كل ناحية، مش كلام بس الهنا، إيد بتحمي وإيد بتبني ولسه بكرة هيجي إبني بعد هيكمل هنا. إحنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، تسألوا الأرض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين. دولة صعبة تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبه في كل ناحية، مش كلام بس هنا، إيد بتحمي وإيد بتبني ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل هنا. تحية للبطل اللي غير شكل مصر، اللي عاش محط صح، اللي خلى مصر رافع راسه فوق كل فخر. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس هنا، إيد بتحمي وإيد بتبني ولسه بكره هيجي ابني بعد مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام. أوشك لقاء مصر لحظة بلحظة أن ينتهي، ومن يوم الطالع أن لقاءنا ينتهي على مصر تحيا في كل ناحية بتحيا مصر. سؤالنا كان للكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كلمات من مشاهدات وقراءة هذا الواقع وهذه الافتتاحات وكل جديد نعبر به إلى الجمهورية الجديدة، كلمات الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو فعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور هشام، سيادة الرئيس بيقبل الرأي الآخر. كل تحفظات السيادة الرئيس بتبقى أن في حد بيقول كلام يعني ما تعبش نفسه نجيب معلومات دقيقة أو أرقام دقيقة، أو حد بيقول كلام يأثر على معنويات ناس موجودة على يعني جبهات قتال، سواء يعني الناس اللي شايل سلاح في صورة الجيش والشرطة، أو الناس اللي يعني تحت حر الشمس شغالة في 100,000 مكان في مصر وعلشان يبنوا هذا البلد. فلما يجي حد يعني يخدم إعلام الشر ويقول كلام غير صحيح ويأثر في معنوياتهم، ده اللي بيزعل سيادة الرئيس. لكن شوف كل الشغل اللي موجود، وسيادة الرئيس مثلا عامل مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعامل رؤية لضبط يعني منظومة القضاء في مصر. لكن احنا محتاجين، إذا كنت هطلب من سيادته حاجة، إنه هيئات وإدارات تنفيذ الأحكام تبقى أسرع، لأنه العدالة البطيئة الناس بتحس بها بالظلم. شوف سيادته عمل كشوف الانتظار وإنهائها في العمليات الجراحية، ورفع الألم على ما يعني مئات الألوف من المصريين. نفس القصة، عايزين نرفع عبء انتظار يعني العدل عند ناس كتيرة في منظومة تنفيذ الأحكام. عندنا أمل إنه القوة الناعمة الموارد المخصصة تزيد، لأنه إحنا محتاجين مش بس دراما، محتاجين أغنية، محتاجين قراء قرآن كريم، محتاجين أدباء وشعراء. عندنا أمل في حاجات كتيرة تخص الإنسان. عندنا اللي حاصل لازم ضبطه، أنه النهاردة في فوضى في استغلال وسائل الإعلام الجديد، كل حد يتخانق مع حد، حتى عائليا الزوجة بتطلع تشهر بحماتها، الحمت شهر بزوجة ابنها، وكلام يخص السمعة وكلام يخص الشرف. هذه الفوضى لازم ضبطها بقوانين رادعة، لأنه ما فيش أهم وأخطر من سمعة الناس. هذا الاستغلال السيء للوسائل الإعلام الجديد لازم أن يعني يجب أن تتوقف فورا، ونشوف لها حل. طبعا الرئيس مش يعمل بنفسه كل حاجة، وطبعا الرئيس بيحترم الفصل بين السلطات، وفي جزء يخص السلطة القضائية، في جزء يخص السلطة التشريعية. لكن على الجميع أنه يشتغل ويساعد الراجل في أنه يعني خلال سنوات قليلة يبقى عندنا البلد اللي كنا بنحلم بيه طول عمرنا. يا رب إن شاء الله. بهذه الروح وبهذه يعني الإرادة في إدارة الإنجازات والمشروعات والاهتمام بالحياة الكريمة، يعني كم هو عبقري هذا المصطلح وهذا الفهم وهذا العنوان الذي يجعلنا جميعا تحت مظلة الوعي بأن تكون مصر بالفعل، كل مواطن على أرض مصر مواطن وكذلك مسؤول، حياة كريمة تشمل الجميع. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كم هي عبقرية دائما تلك العبارة التي يختتم بها حوارنا مع حضرتك في لقاء كل مواجهة. تحيا مصر. تحيا مصر. مصر كل التقدير. شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا وعيننا تملي صحيا وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرية، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. تحيا مصر، تأكيد ويعني عهد ووعد أن نكون نحن جميعا كل مواطن على أرض مصر على قدر هذه المسؤولية في كل مجال من مجالات الأداء، مجالات العمل. نؤكد تحيتنا للكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. شكرا زميلتي ميادة الفشاوي. شكرا هشام محفوظ. لمسات زميل رأفت موسى على هندسة الصوت، لها أيضا كل التقدير والتحية. هذا رجل يتقن عمله. شكرا يا رأفت. شكلنا حسدناه. مخرجنا العزيز كريم فرج، شكرا جزيلا. رئيس التحرير أحمد دياب نشكره. شكرا جزيلا. وأماني هلال كانت قبل المهندس رأفت بنشكره. فريق عمل النهاردة يعني شاهد فرحة جميلة جدا. ربنا يوفق كل من يعمل بجهد واجتهاد وإخلاص وتفاني من أجل هذا الوطن، وربنا ينجح الرئيس السيسي وكل المسؤولين وكل مواطن على أرض مصر من أصغر واحد لغاية المسؤول الأول. ربنا يحفظه الرئيس إن شاء الله.